Thank you. Yeah. I'm going to go to the hospital.

Thank you. كما قلنا لكثرته وشجاعته مشكلة تعالى على الجنه والقران بدليل في الله يعلم على الفاس ويكتمل على الفاس هو التحديد كلام الله يتعلم عليه في مشكله اقل من الصور الى المتعلم كلامنا في المتعلم قال عليه الصلاه والسلام من كذب عليها حكم الحق من كذب عليه طعم كده لكن هو سبحانه وتعالى قد كذب في المعاصي من الصور الاخرى فبالعكس لا شك في هذا بل يكفي بالدعوه المكذبه للعرش كذب Thank you. وعلى يعني تطور نفسه. وإذا كان الذي فعل الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن عنه. وما تقوم الموقف على الأرض لا يعلم أن لا بيت اسمع نحن أما قال الله عليه الصلاة والسلام Thank you. على تأثير. هل إن هو قالوا للشيء إلا إذا استحلناه فقط. قالوا من الكارث يتعمل الكارث لا يعلم له ويعلم هذا حرام. وبلاء يستحيل. هذا هو الذي كانت حدوث الحرام. لكن حلال. وحكيات العالم يسمى عالم لا يزال الله في العالم الله عن عالم. والآخر نضع عليه والساعة حلاله وأنت رحولاً. ثم إن الثور التكفير الذي الآن يقول أطيب فلكرة الله وليس بحق أن يحكم على أحد الكفر إلا إذا رد الكفر صراحة وبدون أن يشكر أعلم أن أنفسنا بحكم الكفر مطلقا ثم بدأ أن أنفسنا على قضية شمال التامل وهذا ليس مشابه العلماء لو مقدر ان هذا الامر في خطوره وليس في خطوره وهذا الذي في منطقه المنتخب بالنسبه للشخص او عند الحاكم فهو يراه بالنسبه للحاكم قد يرتقي بعضه بقول مرفوض فيقره ويقرا القول الراجح لاعتبارات كره او غير معقوله باختصار يتشكل وكل سنه تصاب بخوارق قبال قضيه التفكير ينبغي ان نقول لمن اعلم ولم تؤخذ لاقول اعاصير على قلوب العباد. والحمد لله ان نقول لا ليس لشكلك افراد بل يبان ان الكلمه تعرض للاخرين ما دام الامر فيه مفتوحا. وتعليمهم ما ينقضون به الدين نفسا ونفسا في تعبيره. وإلا الدين قال تعالى عظيم أن ينكر أن ينكر. مجال الفتس والضاطر والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنصار عن القرآن الكريم الروايات والأساطير والأساطير نشأت وغلت ولا سيما بعد الفتنة الكبرى تقريبا بعد 43 دقيقة نشطت وزادت ولها أسباب متعددة لها أعوان مساعدة عليها أعوان مساعدة. وفي المقابل نرى الله عز وجل خير الله ويقال في هذا الدين ما هي سبل الخيار وما يرفعون عليها وما يدافعون ويعون عنه. اقوال ابنوا اعمارا وبارك الله في كل شيء. الاسلام هناك عروض لا امتحان للحوادث التي لها تاثير او نظير في اي امه من الامم. حراس الحدود او حارس الحدود حرم امنهم في كل عمر. خيار الله عز وجل لابتكار علوم لا تعرفها ولا تعرف هذه الرسمه. زي ما كان بالدكتور. هذه ولا تعرف على كل الخصوص الا في العلوم الشرعيه، العلوم الدينيه. هذه علم من العلوم حينما يريد واحد ان يتكلم بمساله من مساجد او قضيه قضيات ان يذكر لها سنه وان يذكر تاريخها من يوم وحيدا حتى وصل الى يومنا هذا. ما لديش شخص واحد معرفه الكيمياء او قانون الجبر او رصيد الهندسه او قانون الفيزياء يقول اخبارك عن فلان عن فلان عن فلان ان القانون كان مشكله ولا مساله تاريخيه ولا اي مساله من علوم الفقه والطب او علوم الهندسه او اي علم من علوم الا في العلوم الشرعيه. ما فيش علم من العلوم يتعرض قبول المسائل او ردها بالنظر الى مرادها او النافذين لها الا في العلوم الشرعيه. اما ثبت امور صار الحاكم الكلابي وثبت الحق الباطل قال العلماء الاسباب الثقات سموا لا اجابه. قلنا الناس مين؟ وجه عبد الله بن عبد المبارك يقول الاثمان مثير ولولا الاثمان لقال من شاء ما شاء. هي عشان يبقى فيها برضه مش فيها تعبد ولا تزمت ولا تبصر ولا تشتت يقول لما اثمان فقد احال ولما اقتل فقد تكفى ربحا. اذكر الاسناد وقلت اخبارا لفلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لما قلت فقد نص العرب وكانت الخلال تبحث في سلسله السند واحكم على هؤلاء وشكر معقولين ولا غير معقولين. اذا ما كانت ماذا فقد احال ومن اقتل قال صلى الله عليه وسلم يبقى تكفل ان يرتاح ويبقى الحكم خاص به ان كان يعرف او لا يعرف او يفوت عليه للاخر الكلام الذي اشار اليه في المحاضره السابقه. الحقيقه المساله يعني شغلتني على مستوى شخصي كثيرا جدا ووقفت امامها منتجا مشدودا متعجبا فخورا اشعر بعجز مسؤوليه الفرد لم أنظر إلى هذه الأعمال العلماء الأئمة أنظر بإسقاط كأن الواحد منهم الرجل والسلام والقرور ساعة أكثر من الغرب آلاف مرات تجمع فيه. لما إيمان يقول 500 مؤلف ولا أقل 500 مؤلف 500 مؤلف مش 500 واحد. فتفضل العلم ويحكم عن بناء والله كذلك رأى بعضهم أنه كان إذا كنت حرام يأخذ كتابه أن يطعمه ويأخذ وتمام المجد يطار المجد مش فاضل على الشيء بس كده أطلع روح أطلع من حفاظ عديد الناس المكرة العرعات وكان على المجد في البال النوار لأن ما تشكل عليه سعر وضعتهم ساعة الانطعام فخرجوا الأكل فخرجوا بينها أكلوا بشعر مش مقتولين لا ده يكون الضرر بعد دراسة التأمل في حياتهم وكأن الله عز وجل قد اختار واختيار إلهية ربانية لخدمة دين الله لخدمة الإسلام لخدمة الدين لخدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا تخرج لماذا يقول لك ماذا ترى وماذا تستوعب وماذا تهدف الإمام الأول في إمام الأرض علم المال وروحه تقريبا أقرب في 25 سنة الإمام الأول كان 25 سنة في تقريب الواحد الفلسطيني أو في تقريب الشحن كشكولة الكلام عن أهل العلم الآن عربي تقال ونصف أنا أريد والجلسات والكهرباء والقوم معهم وتنكيل المشروبات الدنيا هذه الوردات هؤلاء الأئمة ما يقول التسجيل الإمام الأفضل لوحده ولا لا ويبدأ هذا كل جزء من القرآن جزء في كتاب كامل الجنة وغير ذلك السنة فإذا كانت الصفحة الأخرى هؤلاء الحمولة كائنون على الإسلام ناقلون على الإسلام موجودون ويشكون إلا أنهم أيضا بالمرابحة التي تقابلها علماء أسباب الله هدى متمكنون وضعوا لم ينصار أنت عارف أن نقول في القرآن الواحد مش كده؟ ولا في الواحد؟ والسنة الواحد فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار الله عز وجل اختار إلى ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد اختار أصحاب رسول الله لحمل الرسالة وإذا تخبروني بأنه من الذي يرى نبي الله ورسول الله إلى الرسول التابعين إلى التابعين من الأصحاب ولا يخاف من الجماعة، ولا يخاف من الجماعة، ولا يخاف من الجماعة. سيبوني في الحكايه ده وقت وسيبوني الطريقه عشان الراجل ما اعطيش خبر فاضل راس وجدوا القافله عادوا لمحكمينها سمعوا عنها عن استفسارها طلب الله في المسجد يكتب الجمعه وانصرف. شوف القران لا عباده غير كان هذا الموقف ما هو الآية المقصود عليه الموضوع آية الموضوعات الكبرى والموضوعات لذلك في الحديث المجرد بعيد عن القرآن. يبقى إذا كان في حديث الموضوع له ارتباط وثيق بالقرآن وتحقيق تحت دون كلمة الإسرائيليات طيب بعيد عن القرآن هيستقل من الموضوع. حديث موضوع صورة التي على الجوان سببه هل قلوا هتتفر التفكير بشكل الاستخدام الجيدة في مقارنة القرآن يبقى لك مستقبليات تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال لو نوصل يتبقى تبقى التفسير لغة البيان هو واحد يقول كل ناس Yeah. لأن العمل تعريفات متعددة. مجمل هذه التعريفات كلمة جميلة ملخص خلاها خلال التفسير ومحاولة المتشري على المراد النايع والرجل كفر الله على الشرك. محاولة المتشري على المراد الله كفر على الشرك. تختلف الألفاظ كما لو كانت مرتبية في هذا المعنى. قضية سبيل التأويش الأول والمصدر وتفسير القرآن وتفسير القرآن. كلمة تأويل الحقيقة لا نعلم بعد والعلماء الملوك القديم في كلمة التفسير وضعوا فروق بعضها فروقا من بين الكلمتين. ماذا من العلماء أنت من الواحد فاضطر أول كلمة مع ما قلنا من كلمة أول مش أول كان يقول أولا أن يرجع الشيء إلى ما كان عليه من قبل. قال من أول أولا أو دلالة أن ساكن سلام يعني سلام نحن في الزيادة أسرع المؤمنين ما هو أفضل الثالث في الزيادة. فقاط العلماء يوجد كلمة التفسير والتخليل بمعنى واحد. ومنهم شيخ الإسلام بن قسطاح الشيخ المرسلي ابن جابر الطاهر. ابن جابر الطاهر تفسيره معروف. ماذا تفسير؟ تفسير ماذا تفسير على شيخ المرسلي وكل من جاء على المعاني كثرة المؤلفات كثرة أعددنا على الإحاطة بأسمائها. ومع هذا استحق الجدارة أن يلقب بشيخ المرسلي. هو تفسير أول تفسير كان من القرآن الكريم والنور في تفسير قبل عام أي في تفسير قبل من الرئيس الكريم. لا ثالث إما تفسير الحضارة إما تفسير بعض الآيات أو بعض الصور تفسير كاس لهذه السورة للقرآن الكريم كاس الكلمة وآخر الآية بعض الحرف لا سورة لا نعم القرآن لكن هو نفسه لما جاءوا من بعدي لما رأوا جاهدي وفي شهود التي وجدت من بعدي فرأوا أن كل العلماء كان يوم في كل سورة وكل شيء أو عليها لما رشيد كتاب السوري جامع تأويل القرآن. وانت لما تقرا قال السيوطي والخوف عندي في تأويل قوله تعالى كذا. الخوف عندي في تأويل قوله تعالى كذا. الله يبقى التأويل والتفسير يعني هو في تفسير كذا. طيب يبقى المعنى الأول التأويل ومعنى التفسير. طب انظر ليه؟ كل واحد يختلف في حاجة عشان برضه تعرف العلماء كل واحد بيذكر خطأ ما بيستوش كان ويخرج كل إمكاناته فإن شاهدت في التعليق بتاع الشيخ فضل من تنفيذ هذا التوصيف فالكتب وأربعة نعرف أن يكفينا كان على أحوال العلماء هل هذا هو الحق للإجماع؟ لا بعضهم أرجى هذا القول ورد عليه. فكيف كل شيء ولتبلاد الإمام الرابع القرآن ويقال له أصبع في العمر صاحب الصلاة بعد القرآن الكريم. وارتدى يده صلى الله عليه وسلم ركبته جنب واحد جاب كلمات قليلة صريحة يقول الإنسان التفسير عن التعامل يا شبيه كلمة التفسير أولى عن ثلاثة. ليه عامل الشيخ رابع؟ قال والله كلمة التفسير تستخدم في القدر الإلهي وكلا ليس هيتفصلت المعادلة الشهادة في الشيء فالتعالى في القدر هيتفصلت جزء في الكلام الوقت هيتفصلت للنظر المسيح هنا فكان التفكير تدخل في القدر الإلهي وإلهي كان يستخدم الخاصة في القدر الإلهي قال لما كنت تفكيره والتفكير يتلاقى الصراع عليه هي على الله على كل الممكن. قال التفكير فيما يتعلق والتقويم فيما يتعلق بالمعقول. يبقى كده كانوا هيرسم لي التفكير ده تاني دلوقتي ان شاء الله هيرسم لي التفكير كده مشهور ومعقول. معقول يعني يذكر كلمه العقل. انا ماليش في التفكير اللي احنا بنعرفه من التفكير القران والسنه او اقوال الدعاء اقوال التاريخ اللي هو الغالب على فلسفه تفكير الصغر والكبير. Thank you. نعم استخراج كنوز القرآن. الله عز وجل لما أنزل الله الكريمة ليبدا جرى الخلاف. ولذلك حدود آية القرآن الإخلاص القرآن يجب على كل مسلم أن يعرف مستقيم من فوق الأرض فوق الناس. Thank you.